هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حق الرسول عليه، نؤمن بأنه رسول الله، نحبه لحبنا لله عز وجل. لولا أنه جاء لم يكن بينه وبين أولاد عبد الله بن عبد المطلب فرق، أليس كذلك؟ ولكنه جاء بهذه الرسالة من الله فأحببناه لله وفي الله. نعم، وليس حبنا له حبا مستقلا، لكن أولئك الغالون فيه يجعلون حبهم له حبا مستقلا مقدما على حب من أصله، حتى إن بعضهم يموت كمدا إذا فاتته زيارة المدينة، ولا يموت كمدا إذا فاته حب البيت الحرام. وأنا شاهدت أناسا وكنا نتكلم مع في أيام الموسم حب، جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة ومنعت الطائرات أن تذهب إلى المدينة، فرأيت يبكي ليش؟ قال ما رح أصومر في المدينة، فرح المساعد أفضل، كاد أفضل من المدينة. قال يا أخي فاتتنا الأنوار، فاتتنا الأنوار وجبت مشكلة، ها؟ يعني مرة تأثر عظيم، يعني إلى هذا الحد. ما يرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن حبه من حب الله عز وجل، وأنه من أجل أنه رسول الله أحببناه عليه الصلاة والسلام ونقدمه على أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين. هذا هو الرسول الذي أرسله الله. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ما ذكرناه قبل قليل، أن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك بمتابعته عليه الصلاة والسلام، بمتابعته لا بالعمل له، ولكننا نعمل به ولا نعمل له. نعمل لمن؟ لله، ولكن برسول الله عليه الصلاة والسلام نقتدي به ونتبعه صلى الله عليه وسلم. هذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله